sabe ler ação. E é de que a definição abre por ação. That in me. E o Weber, se eu estou para a nena, o que eu estou a fazer moço? O que eu estou a fazer em mim? Ele mofou, pega a filha de mim a doar, da Weber. Da você me afinei que a outra metânia da filha de mim. Maia, a minha chuchu não pode ir ué. Da gente, eu acho que está bom. Lari, deixa eu chum coi, vai ter que ver isso com, o que eu estou a fazer em dato, o que eu estou a fazer em dato, o que eu estou a fazer em dato, maia, دلوقتي حتى الطريقة دي بقت سوفيستيكيتد عن كده دلوقتي بدل ما ابص بعيني ببص على الفيديو يعني بحط الميكروسكوب كده وابص على الفيديو والمونيتور واخد صور وادي العيان صورة اتفاهم معاه علشان لو انا مش عاجبه وعايز اتابع مع دكتور تاني بدل ما يدفعوا فلوس تاني للحاجات دي طب يشوف الصورة معايا فبقت الطب اتقدم قوي في الكلام ده فده هتكون مجنحاري ده فيه علشان الفيديو ده كبير قوي نذكر على الكتاب ولكن هو تقريبا احنا مش هناخد كتير بجد الا يمكن بين عبادات الاكيد كويس تمام؟ يعني ممكن على بكره دي درس الاول حد عايز يسال تمام؟ احنا دلوقتي يا دكتور خدنا الاوريجن خدنا الكتاب خدنا الدرام خدنا مين كتير كل جزء من دول ليه هناخد كل جزء على حد لو قلت لك ايه امراض المشاكل ايه امراض الليبر ايه امراض الاسبرين هتقول لي ايه مرض بروجيكت ايه مرض روماتيك ايه انفلاماتيك يعني ولا كاسبرين الاسبرين بتاع مش فاضي مش ماشي مع التقسيمة يمكن ليه ماسبرار يمكن تبدل يمكن اوتوميون تمام مش ماشي مع التقسيمة يعني الاسبرين الحمد لله مش موجوده في الجزء يا كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نوتا تمام كونجنتال طالما قلنا كونجنتال يبقى ده طفل طالما قلنا كونجنتال يبقى لازم ابتدي بالامبريولوجي تمام كونجنتال انوما هي الاوريكل بتديفلوب منين الاوريكل بتديفلوب من الفيرست والسكند برانكيال ارش تمام كان في ثلاثه جايين من الفيرست ارش فاكر البرانكيال ارش اللي هي الفرنجيال ارش تمام كان في ثلاثه تيوبريكل جايين من الفيرست برانكيال ارش والثلاثه تيوبريكل جايين من السكند برانكيال ارش السته تيوبريكل بيتوج مع بعضيهم ويكونوا الاوريكل تمام يبقى اذا الاوريكل بتتكون من سته تيوبريكل السته تيوبريكل دول ثلاثه جايين من الفيرست ارش وثلاثه جايين من السكند ارش اكمل لك مبدا مؤقتا الثلاثه بتوع الفيرست ارش هم اللي بيكونوا السكند او مش هما يعني جزء من الفيرست ارش يعني الفيرست ارش بيكون السكنات ونص الاوريجن السكند ارش ما بيكونش غير نص واحد يبقى الفرق دي السكنات كلها جايه من الفيرست ارش الفيرست برانكيال ارش انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو الفيرست ارش ما اتكونش الاوريجن هتبقى صغيره ومفيش كنات مفهومه مفيش كنات لو الفيرست ارش مش كده طيب يبقى الاوريجن بتضرب من 6 تيوبريكل جاي من فيرست وسكند برانكيال ارش دكتور اي كونجنتال قالوا لي في يا اما ديفكت في الساين يا اما ديفكت في الشين تمام يا اما حاجه ثانيه ديفكت في الساين قالوا لي ما تكونش خالص لا الفيرست ارش كاو ولا السكند ارش كاو اند اوتيا اوتيا من اوتيا كان وين تمام اوتيا يعني واحد ولد من غير اوريجن بالمناسبه الواد ده عنده اوريجن تمام حتى لو شفناه غريب مش مهم المهم حاجه الانوكيا ده أم لا؟ مش حاجة خالص وغالبا في قاعدة الطب يقول إيه؟ اللي يتولد بكونجنتال أنوميا ديفيشنتا في جسمه ممكن يبقى عنده الهارت اللي جاب له كونجنتال أنوميا في ودنه إيه المانع إن يكون عنده كونجنتال أنوميا في الهارت في الجينيتاليا في اللانج تمام؟ ممكن الأم تكون خارج دواء أعراض الإيراديشن عندهم قرايب وعندهم سموات معينة تمام؟ يعني إذا أنا بتاع أطفال على فكرة شغال بداية كنت بايكولوجي تقريبا بس كل الريسيرش بتاعها في الكليه بتاع بس احيانا انا اعمل عمليات كبار فتخيل بالرغم ان اني شغال اطفال عمري في حياتي بشوف انوكسيا ليه؟ اصل غالبا الوقت اللي بيقول البالانسيا عنده مين يجر كونجنتال انوكسيا فغالبا بيجيب كلام تخيل بس اكيد في ناس ليش يقول تمام يبقى انوكسيا نو اوريجن مايكرو اوتيا سمول اوريجن ليه؟ الستة تيوبريكل دول فيوزد ايرلي يا اما ثلاثة منهم ما تكونوش. يبقى مايكروبوتيا ده مايكروبوتيا صغيره حته صغيره. مايكروبوتيا اوريك كبيره قوي ديلي فيوجن السنتريك ما بقومش فيوجن بدري تمام ديلي فبقت بدات الاوريجن تبقى مصر. طيب ديجنس بتاعها جراح التجميل قبل سكول ايج تمام بلاستيك سيرجري بيفور سكول ايج. اشمعنى بيفور سكول ايج؟ علشان ما يقعش نفسها لما نروح المدرسه والتغير يسيئوا عليه دي حاجه سيكولوجيكال تروما. الحاجه الثانيه ما ينفعش اول ما يتولد لسبب كذا سبب. اولا انت علشان تعمل ريكونستراكشن كوريكل بتجيب بيرسونال كارتريدج من نفس العيان. بيرسونال كارتريدج ده ما بيبقاش تغيرهم في اساسيات خمس تمام وبالتالي انت بتعملها له عند خمس سنين عما يكون عنده بيرسونال كارتريدج وفي نفس الوقت ما يجيبش سيكولوجيكال تروما لما يروح ده ديفكت سايز يا ما فيش هانوجا يا صغيره مايكرو يا كبيره مصر. ديفكت في الشيء المفروض يا اولاد النورمال بتاعنا الاوريكل الانجل ما بين الاوريكل والسكال الانجل دي تبقى من 30 الى 40 او من 20 الى 40 هذه تعديلها 30 في النص. الانجل دي لو زادت عن 40 بدات الودن الطرقة زي الخفاش باك اير اسمها لوك اير باك اير برودنج اير ما يفرقش معايا بس الاسم الاشهر باك اير تمام يبقى ديفكت في الشيب اللي هي باك اير برودنج اير. وكلنا نعرف ناس كده يعني انا عملت عمليه على فكره مرتين لضرب الكهرباء واحنا بنشرح الموضوع ده فهم تمام ففي ناس كتير قوي كده ما عملهاش هم صغيرين مش مهم بس هو حس لما كبر انها باينه فرجع منها فده كومن قوي ممكن ما يعملهاش تمام. ده البث ستيتمنت لو جت اتعمل بلاستيك سيرجري بفور سكول ايج نفس الكلام. حاجة زيادة بقى 3 و 4 عندك حاجات زيادة حاجات زيادة على اللي موجود اصلا على الامبريولوجي. اتولد باكسسوار اوريجن هي ده هو اوريجن اللي هو اكسسوار اوريجن ده مفيش واحد فينا ما شافش واحد عنده اكسسوار وانت ماشي في الشارع وانت راكب الاتوبيس بتلاقي في حته زياده هنا معايا عند ناس كتير قوي دي اسمها اكسسوار اوريجن. تخيل اكسسوار اوريجن بتبقى كارتريدج وكفر بالسكين حته كده بصوا من الكلمه. طب هي اتكونت ليه؟ واحده من السته تيوبريكل بدايه وكونت اوريكل لوحدين بالشكل الاوريكل بس هو يسموه كده يبقى ده اكسسوار اوريكل. بالمناسبه الواد عنده مايكروبوتيوم عنده ميتا ابيليا مفيش اكسترا ميتا واكسسوار اوريكل عايز تصور دي خمس صور بس انا وريتك واحد قلت لك كده ولا كده تمام يبقى ده اكسسوار اوريكل ماشي. الاكسسوار اوريكل دي بيتكون فين؟ عند اللاين اوف فيوجن ما بين البكتيريال بروسس والماتيبولار بروسس. اللاين ده من التريجر في الكورنر اوف ذا ماوس في الانجل اوف ذا ماوس. اللاين ده ممكن تلاقيه هنا هنا هنا. اوعى تقول فوق الماكزيلا اوعى تقول تحت الماندبول ما ينفعش. الماكزيلا وهي بتفوز مع الماندبول ده واحده تيوبريكال تمام. التريتمنت ريموفر لو عندك مشكله معظم الناس يفكروا انها تشيل الواد ده شلتها له لان كنا مدخلينه نعمل له كانال بلاستي نعمل له كمان في الفرنساوي من سنتين ثلاثه مش بتعمله بالمره. لكن اكشولي لو كانت البيبه بتاعته سليمه ومش عامله ومش هيعمل عمليه شيلها له ليه؟ مش مضايقاه. لو بنت او حاجه لا ده الشكل وبتاع ممكن تشيلها لها يعني هي مش مشكله لك بس بقول لك انها تتفاهم. الحاجه الزياده الثانيه بري ريجولار سيست او سايت ده الجزء ده من فوق تمام؟ سيست بيسموه ساينس احيانا وبيسموه فيستولا هو اسمه صح قوي ساينس هو اللي يمكن يقول فيستولا فعشان كده كده ده فيستولا ده بيروكرام تيست اتخرم كورما اشهر في الظل ده اتخرم اهو وعمال يجيب سيت شارج يبقى ساينس. بالمناسبه هو ما يجيش الا في المكان ده عند الاكسندنج جروث وده هيلكس. بص الحته دي ده هيلكس ده عند الاكسندنج بار بتاع الهيلكس معايا ده عباره عن ايه؟ التين تيوبريكين سابوا جاب منه تكون ازاي؟ معايا؟ طب مشكلته ايه؟ ريبيتد انفكشن اند ديتشارج اه كل شويه من اسس انفكشن وبتاع ده في صوره بتيجي كتير قوي بري ريفلو على السته ورانا كانت في السما وعامله اسس معايا؟ فطبعا كل شويه انفكشن وتفتحه ويعبي تاني وهكذا وبالتالي شيء افتح جامد وشيل كل ده تمام. يبقى ايه ده الريموفال؟ يعني هو في الشلال بعيد ولكن في اللي هو التمبرال برانش جاي كده. يعني الصراحه لا عمل لي برونك حاجه زي كده برونك بيقول ماشي، لكن البرونك بيقول ما تقطعش تمام. يبقى شيله اي كونجنتال الانوري في الدنيا ممكن تيجي يونيلاترال او بايلاترال، يعني ممكن هايبروتيا دي تبقى يوني باباي ده اي كونجنتال الانوري في ده. الراجل ده كان عنده بري ايريكولار سيست وتشال بس بتفتح قدام الود، وحتى بتشيل معاه حته من الكارتريج بتاع هيليكس اللي بيبقى لازق فيها هيليكس تايم، فبتشيل حته من الكارتريج ده بري ايريكولار سيست وتشال. روماتيك هنا توما اسمها الثاني بوكسر كتير، لان هي لعيبه البوكس تمام بتيجي نتيجه البوكس فاسمها بوكسر كتير. لاتريشن تهدد عكس هيماتوما، هيماتوما الضربه ببلاست تروما، تروما ما تعورش ما تقطعش تمام، واحد اتضرب في البوكس مثلا طب لا. اما لاتريشن سكينه فاهم تهدد زي دي مثلا كده ده لاتريشن فاهم، لاتريشن قطعت لازم لاتريشن العيان جه حوالي الساعه 12 بالليل بس جت الحوادث لغايه بعد الفجر واحنا بنشتغل، مع ومع ذلك مش تعبان خالص مع ان عندي شغل الساعه 8 الصبح في الاسم، ومع ذلك مش تعبان خالص. الاوركل بتاعته كانت مقطعه، قعدنا طول الليل نلمها من تاني. كانت حاله جيده لما تلاقي الحالة بعد العملية كده سليمة وبتاع. الولد شاف قصته إن قاعد تحت العربية ميكانيك الكوري فلت نزلت الكوري بتاعته مستمر ست شتات وعايش كويس جدا مفيش أي مشاكل تمام، يعني مفيش ولا دخل الكومة بتاع لا خالص. ف ده الاتريشن شارب تروما شارب فروست بايت. اه دي مش عندنا، مش في الاسكا وفي سيبيريا اللي هو وهو ماشي في قصد البرد مناخيره تقع، وجهه تقع، صوابعه تقع من السكير فازو كونستريكشن من البرد، فالافراز تموت فيحصل لها نكروزس معايا. ده بتاعت البرد ده فروست بايت مش عندنا. هنا توما بوكسر كبير واحد اتضرب بالبوكس معايا، فحته من الاوريكي والرمل اتجمع دم تحت الجلد. هو مش تحت الجلد، هو بيبقى ما بين البريكوندريوم والكارتريج بتاع الاوريكي تمام؟ ما بين البريكوندريا والكارتج، طب بريكوندريا. طيب بنقول كلامها ايه؟ بلانت فور، بلانت بوكس، ما ينفعش شارب، شارب ايه اللي هيخلي الدم يتجمع؟ هينزل ساتريشن تمام؟ يبقى كلينيكال بيكشر، انا عندي السويلنج ده يا دكتور سيستيك سويلنج بيوجعك؟ اه بيوجعني بينفول بس نوت تندر، لان تندرنس يبقى فاينوس انفليشن. هو بيوجعه ليه؟ علشان الدم عمال يزيد فبيفصل البريكوندريا عن الكارتريج، انت عارف ان البريكوندريا في ستيشن فبيفصله عن الكارتريج فعمال يوجعه هتفصله عليه مش تندر تمام؟ امتى يبقى تندر؟ لو في شابر انفكشن او بريكون درايف معايا؟ طيب الكومبليكيشن للاسف الشديد الكارتريج مالوش بلاد سبلاي واخد نورشمنت من البريكوندريا، فطالما البريكوندريا بعد عن الكارتريج ما عادش فيه بلاد سبلاي للكارتريج، فالكارتريج يموت نكروزنج يؤدي الى التهاب في الكارتريج بريكوندرايتس. اي كارتريج في الدنيا يموت ما يلمش تاني بكارتريج، لما يخف يلم باي فايبروزس يبقى ارمابيطا كرمشت، يبقى الود دي يكرمش كل فلاور كتير تمام. يبقى دي مشكلتها، اي واحد يجيلك بهيماتوما لازم تعالجه كويس والا هيحصل له بريكوندرايتس وكل فلاور كتير خلاص. كل فلاور ايه دي اللي هي المنظر ده وده كرمشن تمام. طيب يبقى اذا الكومبليكيشن بريكوندرايتس وكل فلاور ايه التريتمنت بقى لازم اديله انتي بايوتيك علشان ما يجيبوش بريكوندرايتس تمام، ولازم احط الدم افتح اكسجين وايفاكيويشن. طب هو يا دكتور هيتكون ازاي؟ ازاي؟ اصل البريكوندريا ما عادش لازم في الكارتريج، فلو انت فضيته اه فتحت الجرح بتاعك هيلم وتلاقي اتجمع دم تاني، فعلشان ما يتجمعش دم تاني حط دريسنج شاش مربط راسه جامد بحيث انك تنزل زي كرة البيت اللي اتقل. يوم البيركوندا بينزل في الكارتنج ما يبقاش في سبيس. احنا بالاجتماع عندنا ديد سبيس. فديد سبيس ده اتلغى. معايا؟ اذا ابلكيشن اوف تايت باندج. انت عامل تايت باندج؟ مهاره كده جامده قويه. تمام؟ يبقى انسجن وفاليويشن وابلكيشن اوف تايت باندج تو بريفنت ريكارد. تو بريفنت ريكارد. هي مدهومه متزرقه اهي الدم الاول بيبقى احمر بعد كده بيتزرق المدهومه متزرقه دي انفكت الهيماتومه حمرا اهي فاهم تمام دي حتى الكل شعور ايه بس مش جامده هنشوف كمان شويه اجمل من كده بيكوندرايت انفلاماتوري بيكوندرايت ايه سببها البيكوندرايت انا قلت لها انفكت الهيماتومه تمام يبقى انفكتد هيماتوما، هيماتوما ما اتعالجتش جاله اسس بيريكوندرايت. تمام. انفكتد سيرجيكال وون راح لدكتور ايه نسيبه وهو بيعمل له عمليه في ودنه كان مشرط مش معقم جاب له انفكشن في الكارتريدج. معايا؟ يبقى انفكتد سيرجيكال وون. فرانكل سكويز دمين بيحتضنها من اوتر كارتريدج سبار وساعاته بيفضل الدم لنفسه عمال يفرط فالبط يطلع اتاري البط اللي بيطلع ده جزء بيدخل جوه زي ما انت بتضغط ويطلع بره في جزء بيسبان فيجيله بيركوندرايت فرانكلين ممنوع تعمل لهم سكويزي واحد هنا يجي لك بيركوندرايت واحد هنا يجي لك كبرنا مثلا تمام يبقى فرانكلين ما فيش لقوه خالص عايز تفضيه روح للدكتور يفتح في المشرط ويسيب البط يطلع ما يضغطش عليه لو ضغط البط يروح طالع من البين تعالى كبرنا مثلا البط يروح داخل يشوط على الكار يبقى برضه سكويزه فرانكلين هنا وهنا يبقى فرانكلين سكويز يبقى البيكوندرايت لها ثلاث اسباب انفكتد هيماتوما انفكتد سيرجيكال وون بترانكل سكويز الكلينيكال بيكشر بقى بنقول الاوريكل كل الساينس والسيمبتومز والبريشن سكولن بوت تندر بينفول كل حاجه وريد وهكذا الكومبليكيشن ما هي كل فلور ايه هيودي الى فيبروس كل فلور ايه التريتمنت انتي بايوتيك لوكال وسيستمك تمام لوكال يعني مرهم على فكره المعيان ده جاله فيشنس اوف لايف بس مش هيبقى بتاعه مش مرهم جاله فيشنس اوف لايف كمان مش بيكون رايت بس لازم يخش معايا يبقى اذا انت بقى لوكال وسيستمك تو مرهم وسيستمك يا اما كابسولز يا انجكشن انرجيتك علشان سيفيرلي بينفول انفيشن ودرينج للاسف كان عندنا حاجه الاسبوع اللي فات اذا ما بتعملش انفيشن معايا بتعمل مالتيبل انفيشن انا عايز افضي اكبر كميه ممكنه من الطبيب مش عايز الطبيب يصبع علشان ما يجيلوش كل فلور كده طب لو ايه في الكارتن جيمات نكروتك نكروز تعرف بقى ايه شلة ليه عشان ما تعديش الباب هو انت لما تكون في الحوادث وعيان جالك تحط في عربيه ولقيت صباعه ده ميت مش هتشيله عشان ما يعديش الباب كلمه تشيل جزء ميت اسمها ديبرايدمنت تمريض ديبرايدمنت معايا؟ طب اعمل له سيرجيكال ديبرايدمنت اللي هي ريموفال للكروز بار علشان ما تعديش الباقي معايا يبقى ده اعمل له انسجن ودرينج وسيرجيكال ديبرايدمنت هذه المراه المصريه عندها كل فلور ايز هاي السنين المصريه رقم اربع شهور تمام بس انت كمان تعرف منين؟ ده اللي هي كل فلور ايز يا اولاد يقول لي المكرمشن نيوبلاستيك بقى نيوبلاستيك يا اما بناين يا اما ماليجن شو ما فيش تعمل اوريك يا اما بناين يا اما ماليجن البناين ايه الكومنت بناين شو ما في كل جسم بابلوما كل جسم بابلوما الكومنت شو ما في بابلوما اما لو اعتبرت النيفس تيومر يبقى النيفس ولكن النيفس مش تيومر ده مرطومة معايا يبقى هو البناين تيومر بابيلوما ممكن يكتب معاه النيفس تمام بس الاوريكل فيها كارتلج يا دكتور يطلع منه كوردوما بس ده مش كومر المالينت بقى يا سكونا ستيل كارسينوما يا راجل تأثر ليه ده ستيل كارسينوما اللي جايه ورا ايه اكثر منطقه في العالم فيها كانسر بس يعني الاثنين واحد تمام اه ف وده اللي عمل الفيشر ريجر فتكون الفرقة الصنومة أو بين الفرقة الصنومة. لو سابك في امتحان الشامو من باب الـ هو الفول مارك الأصل الكاشر دي أنا عارف إن معظمها عارفين الكلام ده. ما هو الفرق بين تكون الفرقة الصنومة أو بين الفرقة الصنومة؟ تعرف منين ان في ميدي تي ولا لا وفي نارجيل ولا لا، مش انا علشان اعمل له عمليه يا جماعه لازم يكون في ميدي، لازم يكون على الاقل في نارجيل. قول ما فيش ميدي مش مهم هعمله انا ميدي بايدي بالشوين، لكن لو ما فيش انر ما فيش اورجان كورتي هتعمله ايه؟ اذا ما تعملوش عمليه سيبه حرام عليك. يبقى اذا تعرف منين ان في نارجيل ولا لا تعمل كومبيوترايزد تومجرام. كومبيوترايزد تومجرام كلمه سي سي اختصار لكلمه كومبيوترايزد تومجرافي، وهي انك بتقطع العيان ترانشات بشعاع تتمكن الصوره. احنا كنا طبعا في ال في وهنشوف السي سي هو بيتعمل والكلام ده، احنا عملنا في البراميز الفاينل بالذات. دكتور محمد راح السوبر ماركت قال له انا عايز ربع كيلو لانشون، فبيجيب ال 1000 بتاع لانشون ويقطعه كده في المكان. هو ده التوموجرافي. فالشعاع بينزل على الجسم يقطع مقطع من بره، مقطع ميديا ليه، مقطع ميديا ليه، مقطع ميديا ليه، وهكذا تمام. ويمسك الكمبيوتر بتاعه وهو بيعمل الشعاع، هو عايز كل كام ملي قطع، هو عايز كل واحد ملي، كل اثنين، كل ثلاثه، وهكذا معايا الثيكنس نفسه. طيب يعني اذا انا لازم اعمل سي تي لجميع حالات الميديا الاكسيد يعني العمليه علشان اشوف فين ارميه ولا لا معايا، وعلشان اشوف فين الجير ولا لا هعمله مين الجير ولا مش هعمله معايا، وعلشان اشوف اللينت اوف اتريجيا، الاتريجيا دي قد ايه؟ يا ترى الحته دي مقفوله بس والباقي سليم؟ يا ترى الحته دي كلها اللي مقفوله؟ انا ما اعرفش، يبقى عايز اشوف اللينت بتاع الاتريجيا معايا؟ احيانا يبقى الجلد الاتي بس، وده نادر جدا وانا حضرتك حلو مره واحده في حياتي شفتها، مع ان كل شغل كده بس مره واحده في حياتي شفتها. يبقى السكين باد عملت له شكل السكين باد كويس قوي معايا، مش هياخد وقت، فبتفتح السكين وتعمل له جيتس وانتهينا. انا لقيت كل ده اتقتل خلاص، فانت بتفتح كل ده، اذا كل ده يبان في السؤال هنا حد فيكم عمل ايه؟ اسمع كده محدش كويس قوي، يبقى انت احدثها انا بقول ولاد مش ممكن يبقى في كوكليا ومش شغاله، ما هو في جنة انومي، اذا ممكن الكوكليا كابول يتكون والاورجان كورت مش متكون، ده ما يبانش في السيتي طبعا، الاورجان كورت ما يبانش في السيتي، ده حاجه كده رائعه جدا يعني زي كده. اذا انا لازم اعمل العيان ده مقياس سمع قبل ما اعمل له العمليه، بس اعمله مقياس سمع ده الدكتور ده ليه؟ ما ينفعلوش مقياس سمع ليه؟ عمرو لما جه يعمل مقياس سمع دخلوه في كشك اوضه منعزله بسلين كشك خشب وفي شباك ازاز، وقالوا لعمرو إيه لما تسمع الزن ارفع ايدك، وبدا الزن صغيره تن ما ينفعش تن تن راح رافع التن الاخيره دي كانت كانت عند كابتن سيفيل عند 20 عند 30 يبقى سمعه عند جوزك. طيب الكلمه البيبي ده ينفع اقول له لما تسمع ارفع ايدك؟ لا، ده عنده سنه سنتين ثلاثه لسه موجود تمام، ما ينفعش. اذا روح عاملين مقياس سمع كهرباء، العيانين بيسموه كده ايفوك ذا ريسبونس انديوميتري، ايفوك ذا ريسبونس انديوميتري. كلمه ايفوكينج اللي هو انا بستثيرك، يعني انا عايز اضرب شكل مع مثال، اروح اعمل حاجه كده تضايقها اغلب عليها بطريقه ما اللي بعملها ايفوكي علشان اطلع العصبيه بتاعتها تمام، فانا بديله كهرباء واشوف هيمشي في النيرف ولا لا، بعمله ستيميليشن يفوق ريسبونس انديوميتري. فانكشن 47 تحت خالص نمره 5، 47 تحت خالص نمره 5 يفوق ريسبونس انديوميتري تمام. ايه اللي بيقول ريسبونس انديوميتري؟ بيقول لك انا بعمل ستيميليشن هيرنج للكهرباء، بشوف الكهرباء دي هتمشي في الكوبلي ولا لا؟ هتمشي في الكوبلي ولا لا؟ هتمشي في البرين ولا لا؟ انا هدفي بس تخيلي دي عباره عن الكوبلي وطالع منها الكوبلي ولا لا؟ وواصل البرين. انا هدي لك صوت هنا، الصوت ده بيهز الاورجان الكوردي يتحول لكهرباء، ايه ده؟ يعني طول ما انت سامعني وقاعد قدامي في كهرباء في الكوكليا بتاعتك، الكهرباء دي تمشي الكوكليا نفس، الكهرباء دي توصل للبرين تترجم الى صوت، ايه ده؟ كل الجزء ده في كهرباء؟ يبقى انا هحسب البوتنشيال in different parts of the popular pathway. هو ده popular pathway. إزاي؟ المفروض إن أنا ما ينفعش يتعاون معايا، مش هتقول صوت وأقول له تسمع ولا لأ. أنا فعلا هديله صوت تمام، صوت النهارده أهو. بس بعد ما اديله الصوت أشوف الكوكليا فيها كهرباء ولا لأ. ليه فيها كهرباء؟ يبقى الواد ده بيسمع. لقيت يعني الكوكليا سليمة. لقيت الكوكليا نيرف عم تقفش غدوة. لا اسمع. عمرو برضه تسمع عمرو. أنا ولا أقول؟ يعني عمرو فين؟ عمرو اثنين. أقول لك حاجة، أنت يا أولاد، فدلوقتي أنا بيتك صوت، أو زيت بصوت لله صوت. الصوت ده يتحول إلى نيرف ينبرس في الكوكليا. شفت النيرف ينبرس، ده بتاع طريقة معينة. لقيت النيرف ينبرس أول ما تنسي صوت يبقى كوكليا سليمة. لقيت النيرف ينبرس مش في كوكليا نيرف، يبقى كوكليا نيرف سليم. لقيت البرين وصله كهرباء، نيرف ينبرس، يبقى البرين بتاعه سليم. اللي هو البرين المسؤول عن الهيري. طيب يبقى اذا انا هدي العيال صوت من هنا وهحط حته حديده هنا اسمها جول. الجول دي عماله تشتري لي كيرف. الكيرف الاول مثلا، بس هو مش كده، هعقد لك الكلام ده. رجع هون الكيرف الاول هو كوكليا، الكيرف الثاني اعتبره النيرف، والكيرف الثالث اعتبره البرين. مبدئيا اذا الكيرف الاول اتكون يبقى كوكليا سليمه، الثاني اتكون يبقى النيرف سليم، الثالث اتكون يبقى البرين سليم. الاول اتكون وبعدين ما لقيتش حاجه، يبقى كوكليا سليمه والباقي جديد. تفهم الكلام؟ يبقى اذا ده اللي هو اللي هوج ريسبونس اوتوماتيك. الاولاني لو الكهرباء اتكونت في الكوكليا وعملت لها ديتكشن اسمها الكتروكوكليوجرافي. لا ده في ويز فعلا الكتروكوكليوجرافي. تمام؟ لو اتكون في النيرف او البرين ستيم او يعدي على البرين ستيم قبل البرين معايا؟ يبقى ده اسمه اي بي ار. ده مشهور جدا. Irritating brain stem response duty. كلمة irritating تعود على الريتري نيرف. برين ستيم يعني ان الريتري نيرف بيدخل في البرين ستيم. تمام؟ response اللي هو الاستجابة، الميكروسكوب فالكهرباء مشيت. يبقى irritating brain stem response duty. ولو حسبت الكهرباء اللي وصلت للكورتكس البرين يبقى كورتكس هليكوبتر duty. فاهم؟ يبقى بحسب البوتنشال اللي ديفرنت بارتس اوف ذا كوكليا ار في الحالة دي. انت محتاج الطفل يرد عليك يقول لك سمع ولا لا. يبقى ده التست ده اوبجيكتيف ولا سبجيكتيف؟ اوبجيكتيف. انت عارف كلمه سبجيكتيف يعني ايه؟ يعني بتعتمد على السبجيكت العيان. عمرو انا هديك صوت انا تطلع تطلع ايدك يبقى انا معتمد عليك. تمام؟ لا ده اوبجيكتيف بقى مش معتمد على ان الطفل يرد عليا ولا لا. جميع انواع البشر لازم لما اعمل له الهيبوج ريسبونس اوتوماتيك الاقي الكهرباء واصله لنا. الا الميت. تخيل العيان الاندر اناستيزيا وانت عمال تهرج وانت بتعمل عمليه بيبقى سامعك ايه ده؟ بس هو مش فاهم انت بتقول ايه؟ لكن طالما في حياه الفرق بين الميت والعايش هو اللي بيقدر يسمعه. طالما في حياه لازم يهز الاورجن الكوردي يوصل للكوكلر نفس بس البرين مش فايق وبالتالي هو ما يعرفش انت بتقول ايه؟ معايا؟ طيب يبقى اذا ده اللي هو اللي بيقدر يسمعه. ارجع بكلمة يبقى الطفل ما يطلعلوش مقياس سمع عادي. تمام؟ مقياس سمع عادي اللي عمرو راح عمله ده اسمه بيوتون اوتوميتي، ما ينفعلوش ده. ده بيبي يبقى ينفع له الجوجل ريسبونس اوتوميتي. وعلى فكره برضه الجوجل ريسبونس اوتوميتي انا بعمله لناس معينين، عمرو خلص السنه الامتياز وبعدين راح يتطبق عليهم في الجيش وقول لهم يا جماعه ده انا ما بسمعش، دخلوكم في الخشب ارفع ايدك يا ابني لما تسمع ولا الهواء تطنشهم. يروحوا مدخلينه على جهاز كشف كده. ايه ده؟ ده في ويز بالك؟ ما هو اوبجيكتيف ما يجيبليش العيال يرد عليا ولا لا؟ فاهم؟ طيب يبقى اذا التريتمنت العلاج بنقول هيرنج ايه؟ كلمه هيرنج ايه يعني سماعه. اول ما الواد يتولد يا جماعه العضو الذي لا يستخدم يظهر الكوكليا ما بتستخدمش البصره صوت، ما هو البيضه مقوله النيرف ما بيستخدمش، البرين ما بيستخدمش، العضو الذي لا يستخدم يظهر. بالذات لو كان بايلاترال. تمام؟ لو وصل صوت من هنا ولو وصل صوت من هنا البرين مش هيشتغل، يحصل عضو. اذا الحقوا على طول ركب له سماعه، سماعه ليها دور، هو فين هيبر؟ مش السماعه بتتركب في الريبر؟ لا، ما هو في سماعه ثانيه في الجون. السماعه مع بعض هون انكورد هيرنج ايد هناخدها بعد كده تمام بيتركب بمصادر الروس في السكال بون علشان يسمع بالعظم بالبون كوندكشن معايا اول ما يتولى نركب له البعض اللي هو هيرنج ايد طيب هون انكورد هيرنج ايد ده اول ما يتولى وعلى سن 5 سنين بريسكول ايج اعمل له ميتو بلاستي او كانالو بلاستي هي اسمها الصحراوي كانالو ميتو بلاستي تمام ما يفرقش بلاستيكال كونستراكشن اكتر كمان ولو معاه مشكله في الاوريكل اعمل له بلاستيك سيرجري في الاوريكل قبل المدرسه تمام كده لكن الفتره من يوم ما اتولد لغايه ما عملت له العمليه لو ما نفعش يبقى زي اللي كان برينها في الاطر يبقى في الفتره دي هركب له ايه؟ ايه؟ تمام؟ بنجيب له جلد من الثايد تمام ونخرم في السكرام لغايه ما ينتهي والجلد بتاع الثايد ده بنعمله كده عمليه لذيذه بس عينها هتيجي تاخد لها ثلاث اربع ساعات الصراحه يعني احنا عندنا وقت الجلد يعني اقول للناس ما تدخلنيش الا حاله في الشهر علشان اعملها واروح انام وما اروحش العياده تاني يوم وبتاع عمليه تيجي تاخد وقت احنا عمليه مريحه جدا لكن الحقيقه الولاد دول بيستفيدوا جدا بالذات الفيروس هو الملف اللي بتسمعش والتالي بتعمل له حتى لو انت واحدة مجرد يروح في المدرسة ولا لا هتشوف فرق بادي في الإنسان يجيب لي كمان فرق بادي في الإنسان يجيب لي كمان في واحدة أعتقد من الجهاز دلوقتي كانت حاطة خرزة في ودنها وهي طيارة تمام وفي واحد اي ثينك انه ممكن يكون خلص نيابة كان معانا هنا برضه في التلفزيون الغرفة ده كان تخصص مناخير كان كمان اللي بيفوق حاجات مناخير معايا ده كومن قوي بالذات ولاد دكاتره ما اعرفش ليه يعني مش عارف ايه الارقام يعني الفورم بودي عندنا اربع فورم بودي في الايد فورم بودي في الاير هيتحط بطاريه ساعه فورم بودي في النوز ولا خرزه ولا كذا تمام فورم بودي في الثروت وده ممكن يبقى مميت وهو بياكل شرق في ملبسها شرق في كباية تمام فورم بودي في الايروي يعني واخيرا فورم بودي في الهايبوفاركس والصفر الجنيه عملوه معدن دلوقتي 5 جنيه تمام كنا زمان بنطلع شلانات وبلاش وطلعت من 2 جنيه وبلاش 3 جنيه نيابه هو كومن قوي دلوقتي يمكن بيطلعوا بعد ما عملوا الجنيهات والرفاهيات بعد ساعات فده كتير جدا ده فورم بودي في الـ في الـ في الصفر يبقى عندنا اربعه فورم بودي في الايه؟ اول فورم بودي هناخده في الايد اول ما تذكر كلمه فورم بودي في الايد في روح رجع عنوانين التايب اوف ذا بيشنت والتايب اوف ذا فورم بودي التايب اوف ذا بيشنت ده مؤخر مين اللي هيحط خرزه في ودنه ولا بطاريه ساعه يا تشايلد يا من انت اللي ريتارد الادل يا مطار الطفل يعني الكوكب بتاع المذاكره يا تشايلد يا من انت اللي ريتارد الادل ده التايب اوف ذا بيشنت التايب اوف ذا فورم بودي دي حاجه حيه بس كتير قوي